بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله كتاب الفرائض. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وهكذا، ومن أدلى بأبوين يقدم على من يدلي بأب. يعني أن من أدلى بأبوين، والمراد بالأبوين يعني الأب والأم، وليس المراد بالأب والجد، لأن هذا يكون في الإخوة الأشقاء وفي الأعمام الأشقاء وفي ابن العم الشقيق، كل يدلي بأبوين، يعني أبا وأما. فإذا توفي توفي الرجل عن أخ شقيق وهو الأخ لأبوين، والأخ لأب وهو الذي يدلي من ناحية الأب فقط، فإن الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب ويحوز المال ويحجب الأخ لأب. هذا ما قصد بقوله من أدلى إلى الميت بأبوين. نعم. فيقدم أخ من أبوين على أخ من أب، يعني الأخ الشقيق والأخ لأب، ويسمون الإخوة بالأخ، أبناء الأعيان وأبناء العلات وأبناء الأخياف. أما الأخ الشقيق فيقال أخو ابن، فيقال له ابن الأعيان، ابن الأعيان يعني الذي يدلي بالأب والأم. أما إن كان أخا من أب فيقال أبناء علات، ومنه جاء في الحديث نحن معاشر الأبنياء، نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. أما من يدلي إلى الأب إلى الميت من جهة الأم فقط فيسمون بأبناء الأخياف، وأصلها الأخياف هو من الخيف وهو الحول في العينين، الحول في العينين، فكأن اختلاف الأخوين أصلهما يعني في الأب، وأن كل واحد من أب وإن اشتركوا في الأم فهم كالأخياف ويقال لهم أبناء أخياف. نعم. ويقدم عم لأبوين على عم لأب، يقدم العم الشقيق الذي هو من الأبوين على العم لأب. نعم. وهكذا ابن العم الشقيق يقدم على ابن العم لأب. نعم. وكذا الباقي، هو يقدم الأخ من الأب على ابن الأخ من الأبوين لأن جهة الأخوة أقوى وأقرب. يعني هذا لو كان هناك أخ لأب وابن أخ شقيق، فهنا يقدم الأخ لأب لأن طبقته أعلى من طبقة ابن الأخ الشقيق. نعم. وإن كان يدلي إلى الميت بأبوين، لكن لما كانت الطبقة أعلى قدمت. ويقدم ابن أخ لأب على عم لأبوين. نعم. ويقدم ابن العم لأب يقدم على العم الشقيق لأن طبقته أعلى. ويقدم عم لأب على ابن عم لأبوين. نعم. العم لأب يقدم على ابن العم لأبوين لأن طبقته أعلى. وكذا الباقي والله أعلم. قال ولو خلف بنتا وأختا لأبوين وأخا لأب، فمذهبنا ومذهب الجمهور أن للبنت النصف والباقي للأخت ولا شيء للأخ. يقول هنا لو توفيت وتركت بنتا وأختا شقيقة وأخا لأب، لما كانت البنت الأخت الشقيقة تدلي إلى الميت من جهة الأبوين، والأخ لأب يدلي إليها من جهة الأب فقط، قدمت الشقيقة على الأخ لأب. وقال تأخذ الأخت الشقيقة باقي المال على اعتبار أنها عصبة. أما الأخ لأب فلا يأخذ لأنه يدلي إلى الميت بجهة واحدة. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما للبنت النصف والباقي للأخ دون الأخت. هذا مذهب ابن عباس، لكن مذهب الجمهور أن الأخت تقدم الشقيقة، لأن الأخت الشقيقة في الحقيقة هنا موجب ميراثها جهتين مو جهة واحدة، موجب ميراثها جهتان. كونها شقيقة والأصل أنها ترث بالفرض، وكونها ورثت مع البنت صارت عصبة، فهي أولى من الأخ لأب. نعم. قال وهذا الحديث المذكور في الباب ظاهر في الدلالة لمذهبه والله أعلم. يعني هذا الحديث اللي هو ألحق الفرائض بأهلها فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر، يقول ظاهره أنه يؤيد ما ذهب إليه ابن عباس، لكن لو طبقنا الآية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. والميت هنا كلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. والبنت ما ترك، البنت هل هي لا تغير من وصف الكلالة، فهي على سبيل المثال أو لم ترث بالفرض ترث بالتعصيب، لأنها تدلي إلى الميت من جهتين. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب ميراث الكلالة. ميراث الكلالة، والكلالة عند علماء الميراث هو من ليس له أصل من الذكور ولا فرع من الإناث والذكور، فإن ترك بنتا لا يعدونه كلالة، لكن لو ترك أما أو جدة يعتبر كلالة. من ليس له أصل من الذكور ولا فرع من الذكور والإناث، فمن ترك بنتا لا يسمى كلالة. نعم. ما قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه. من وضوئه، من يعني وضوء. أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب عليه. نعم. من وضوئه. نعم. فنشط واستيقظ من الإغماء. نعم. قال: فأفقت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أقضي في مالي، فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، على اعتبار أنه من الكلالة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. والولد يطلق في عند علماء الميراث على الذكر والأنثى، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. فمن ليس له ولد هذا هو الكلالة. نعم. قال: وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، يعني هذا قبل أن يولد له. نعم. أما مرض. نعم. في بني سلمة في بني سلمة في بني سلمة يمشيان، أي جاء إليه ماشيين. وهذا استنبط منه أهل العلم مشروعية العيادة للمريض مشيا. نعم. قال: فوجدني لا أعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم مثل حظ الأنثيين. جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما كان عنده أخوات ولم يكن عنده ابن، ولذلك عرف هذا في قصته التي لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله هل تزوج أو لا، فأخبر أنه تزوج ثيبا من أجل أن له أخوات 7 أخوات، فأراد أن يتزوج بمن يعنى بهن ويصلح من شأنهن، فكان على ذلك كلالة. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر ماشيين، فوجدني قد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه، فأفقت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث. إلا هي آية الكلالة التي في آخر سورة النساء. شيخ حفظك الله، هنا قد يقال هذا فيه تعبير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا ينزلت بالعموم، وهذا ولو أن السبب فيها هنا هذا الصحابة. نعم، ونزول هذه الآية بين حكم جابر. إذا كان كلالة فالآية جاءت هكذا مبينة، فظهر له الحكم لما سأل كيف يفعل بمالي، فأخبره القرآن أن هذا المال يقسم على إخوته إن لم يكن له ولد، فزوجته لها الربع والباقي إن كنا نسوة فلهن الثلثان، كما قال فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، ما سمعت. نعم قلت يرجع على القاعدة للذكر مثل حظ. نعم اقرأ. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل. وهذا الحديث فيه هذه المسألة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها جابر، حيث نالته بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توضأ وصب عليه الماء. وهذا في الحقيقة ينبغي أن يعلم أنه من الخصائص، وليس لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. ولعل جابر رضي الله تعالى عنه كان حريصا على الإشادة بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميزه بأن توضأ له وصب عليه من وضوئه، فكان سببا في نشاطه وفي إزالة ما كان عليه من آم ومن مرض. نعم. قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله، إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الميراث، فقلت لمحمد بن المنكدر: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. نعم، لأن هي وإن كان جاء في الكلالة آيتين، جاء آيتان في الكلالة، هذه الثانية، والأولى في قوله، جزء من الآية الأولى في قوله: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وهذه خاصة في الإخوة لأم. أما الكلالة على الإطلاق فجاءت في آخر سورة النساء في قوله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. نعم. فقلت لمحمد بن المنكدر: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال: هكذا أنزلت. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي حا. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا وهب بن جرير، كلهم عن شعبة بهذا الإسناد في حديث وهب بن جرير. فنزلت آية الفرائض، وفي حديث النضر والعقدي فنزلت آية الفرض. الفرض والفرائض والكلالة يعني يريد بها هذه الآية، حيث بين فيها فرض الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. نعم. وفي الآية الأولى بين فيها فرض الإخوة لأم. قال: وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر. نعم. قال: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى، واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن سالم ابن أبي الجعد عن معدان ابن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم جمعة، فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ علي في شيء ما أغلظ لي فيه. يعني في توريث الكلالة. هنا. قال: حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف؟ المراد بآية الصيف هي هذه الآية. هنا. آية سورة النساء الأخيرة. نعم. وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. والمراد به يعني يطبق هذه الآية كما نزلت، حيث يورث الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب بهذا التقسيم، يعطي الأخت النصف إذا انفردت، ويعطي الأختين الثلثين، وإن كانوا رجالا ونساء قسم بينهم بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد بن أبي عروبة حا قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شبابة بن سوار عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. يعني روايات متابعات للروايات السابقة. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب ميراث الكلالة قوله عن جابر رضي الله عنه مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيان هكذا هو هكذا جاءت في الرواية ماشيان. نعم. وجاءت في بعض الروايات ماشيين. نعم. أما على رواية النص ماشيين فموقعها موقع الحال. أيوة. جاء حال كونهما ماشيين. وأما على رواية ماشيان بالرفع فعلى تقدير وهما ماشيان جملة مستأنفة مكونة من مبتدأ وخبر حذف المبتدأ وهو الضمير وبقي الخبر ماشياني. نعم. قال هكذا هو في أكثر النسخ ماشياني وفي بعضها ماشيين في بعضها وهذا ظاهر والأول صحيح أيضا يعني لا يخطأ ولا يقال إن في الرواية لحنا. نعم. وتقديره وهما ماشيان. قال وفيه فضيلة عيادة المريض واستحباب المشي فيها قوله فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت. الوضوء هنا بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به. الماء الذي يتوضأ به يقال له وضوء. أما الفعل يقال وضوء بضم الواو. وفيه التبرك بآثار الصالحين وهذا في الحقيقة هو محل هل هذا الفعل مشروع لكل إنسان أو أنه من الخصائص والذي يظهر أنه من الخصائص لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله عند عيادة المرضى. نعم. قال وفيه التبرك بآثار الصالحين وفضل طعامهم وشرابهم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بكل أثر من آثاره وبكل من فصل من جسده عليه الصلاة والسلام سواء كان نفثا أو وضوءا أو ماء أو طعاما. نعم. وفضل طعامهم وشرابهم ونحوهما لكن إطلاقه على الجميع فيه نظر. أيوة. وفضل مؤاكلتهم ومشاربتهم ونحو ذلك وفيه ظهور آثار بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر لا يشك فيه. هذا الكلام هو رجاء الكلام. قال واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على طهارة الماء المستعمل في الوضوء. نعم. هذا الحديث أيضا دليل على أن ما ينفصل من الإنسان إذا توضأ الماء المستعمل ماء طاهر. أيوة. صحيح ولا يتوضأ به مرة أخرى لأنه قد رفع طهوريته منه. نعم. لكنه يبقى طاهرا ولا يعتبر نجسا بخلاف ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله فإنه يرى الماء المستعمل نجس الذي رفع به الحدث يراه ماء نجسا. أبا حنيفة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم. واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على طهارة الماء المستعمل في الوضوء والغسل ردا على أبي يوسف القائل بنجاسته. ردا على أبي يوسف. نعم. وليس أبو حنيفة. وهي رواية عن أبي حنيفة. قال وهي رواية عن أبي حنيفة. نعم. قال وفي الاستدلال به نظر. وفي الاستدلال به نظر ليش؟ قال لأنه يحتمل أنه صب من الماء الباقي في الإناء. لا وهذا بعيد جدا. لأن قوله صبه من وضوئه لكن يقال في الاستدلال به نظر لأن هذا من الخصائص. لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فالماء لا يتغير. وأما غيره فقد ينطبق عليه ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف من أن الماء المستعمل مسلوب الطهورية، وسلب الطهورية هذا قد يصل إلى مرحلة النجاسة. فحديثه يعني لا يصلح للاستدلال في إطلاق أن الماء المستعمل يعني طهور، بدليل أن كل الفقهاء يرون أن الماء المستعمل لا يرفع به حدث مرة ثانية. يعني لو أن إنسان اغتسل والماء المتساقط من أعضائه جمع في مكان لا يمكن أن يرفع به حدث آخر ويتوضأ به مرة ثانية، لأنه مسلوب الطهورية. وهذه الطهورية المسلوبة هل تبلغ لدرجة النجاسة أو لمجرد الطهارة الطهورية؟ هذا هو محل الخلاف بين الفقهاء. ولذلك هذا الحديث إذا قلنا أنه من الخصائص لا يصلح أن يقاس ماء النبي صلى الله عليه وسلم بماء غيره. نعم. قال وفي الاستدلال به نظر لأنه يحتمل أنه صب من الماء الباقي في الإناء، ولكن قد يقال البركة العظمى فيما لاقى أعضاؤه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما لا نزاع فيه. والبركة التي حصلت لجابر رضي الله عنه من الماء الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث محمود بن الربيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مج في وجهه مجة من فمه لا من الدلو. واضح؟ نعم. قال والله أعلم. قوله قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي، فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وفي رواية فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان نزلت هذه الآية فمعناها نزلت آية المواريث الأولى، وهذه ليست فيها كلالة. آية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين. الرجلين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، فليس فيها ذكر للكلالة، وإنما الآية التي فيها ذكر الكلالة هي الآية التي بعدها الخاصة بالزوجين والإخوة الأم، أو الآية التي كما سماها آية الصيف وهي التي في آخر سورة النساء. نعم. نعم جاء قراءة لا قراءتين في موضعين، في موضع الكلالة يوصى وفي موضع الأزواج توصون، والزوجات يوصين والأبوين يوصي. نعم. قال وفي رواية فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي رواية نزلت آية الميراث، هكذا على سبيل الإطلاق. قال فيه جواز وصية المريض وإن كان يذهب عقله في بعض أوقاته، يعني على المريض أن يوصي حتى وإن كان في بعض الأحيان يشتد عليه المرض، لا بأس أن يوصي ما دام عاقلا، لكن إذا فقد الوعي ففي هذه الحال الوصية لا تقبل. نعم. قال بشرط أن تكون الوصية في حال إفاقته وحضور عقله، وقد يستدل بهذا الحديث من لا يجوز الاجتهاد، وقد يستدل بهذا الحديث وقد من يستدل بهذا الحديث من لا يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، لأنه لم يرد على جابر حتى نزلت الآية، فعندئذ أجابه. وهذه محل نزاع بين الأصوليين، هل للنبي أن يجتهد أو ليس له أن يجتهد. نعم. قال وقد يستدل بهذا الحديث من لا يجوز الاجتهاد في الأحكام للنبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور على جوازه، وقد سبق بيانه مرات، ويتأولون هذا الحديث وشبهه على أنه لم يظهر له بالاجتهاد شيء، يعني أنه اجتهد فلما لم يظهر له سكت حتى نزل الوحي. قال فلهذا لم يرد عليه شيئا رجاء أن ينزل الوحي. قوله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بأصبعيه في صدري وقال يا عمر ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، لأنه ورد في أمر الكلالة آيتين، آية ورثتهما السدس، لكن أهل العلم على أن هذه خاصة بالإخوة لأم، والآية الثانية ورثت الأخت النصف والأختين الثلثين والإخوة العصبة، وهي أيضا من الكلالة، لأن هذه الآية ظاهرها أن الميت لم يترك من الذكور، لم يترك من أصوله ذكورا كالأب والجد، ولم يترك من فروعه أصولا من فروعه ذكورا ولا إناثا، بقوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له أخ، ليس له ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى. وله أخت فلها نصف ما ترك. نعم. قال وقال يا عمر ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. يعني أن تكون قضية عامة معروفة مشهورة بين الفقهاء يقضون بها وفق ما أنزل الله تعالى. نعم. قال أما آية الصيف فلأنها نزلت في الصيف، وأما قوله وإني إن أعش إلى آخره هذا من كلام عمر رضي الله عنه لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنما أخر القضاء فيها لأنه لم يظهر له في ذلك الوقت ظهورا يحكم به، فأخره حتى يتم اجتهاده فيه في هذه المسألة، لأن محل اشتباه بين الفقهاء. نعم. فأخره حتى يتم اجتهاده فيه ويستوفي نظره ويتقرر عنده حكمه ثم يقضي به ويشيع بين الناس. ولكن السؤال هل حدث ذلك أو لا؟ الظاهر أنه ما حدث شيء، لأنه ما نقل عن عمر رضي الله عنه أنه أفتى في الكلالة فتوى واضحة، يعني غير الفتوى التي أخبر بها أو جاء بها القرآن. نعم. قال ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أغلظ له لخوفه من اتكاله واتكال غيره على ما نص عليه صريحا وتركهم الاستنباط من النصوص، وقد قال الله تعالى ولو ردوا إلى الرسول ولو ردوه نعم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولا شك إن عمر رضي الله عنه ممن ها من أولي الأمر العلم ومن أولي الأمر الذين يرجع إليهم، لكن هل فعل أو لا هذا محل يعني محل تحقق. نعم. قال فالاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات المطلوبة، لأن النصوص الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثة، فإذا أهمل الاستنباط. وبالحقيقة إن آيات المواريث من أصرح الآيات ومن أظهرها، بحيث إن الخلاف فيها نادر جدا. نعم. فإذا أهمل الاستنباط فات القضاء في معظم الأحكام النازلة أو في بعضها والله أعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.